أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا يا خير داء. يا نبي سلام عليك، يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد، وردنا يوم النشور. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، حنت بالسرى إلا إليك، والغمام قد ضلت، والملا صلوا عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام. وتذلل بين يديك، واستجارت يا حبيبي عندك الظبي النفور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا عروس الخفيفين، يا مؤيد يا ممجد، صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم.